السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هو القسم الأخير في هذه السورة المباركة عطفا على بقية الأيمان الماضية: الشمس وضحاها، القمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. وقد مضى الكلام والتفسير للأيمان السابقة على أنها أيمان من الله جل جلاله بخلقه، والله يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل، ولكن المؤمن منع من أن يقسم بغير الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا إذا اعتبرناها أيمانا مباشرة، وإلا فالكثير من المفسرين جعلوا ذلك مقدرا بحذف كلمات العلم بها وفهمها من سياق الكلام، فقالوا: والشمس وضحاها، أي ورب الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، أي ورب القمر وما تلاها. فإن كان الأمر كذلك فهي إيمان بالله يقسم جل وعلا بذاته العليا يبقى على ذلك. الأيمان هي بالله لا بسواه جل جلاله وعز مقامه. هذه طريقة لجماعة من المفسرين، لكن جمهورا كبيرا يعد ذلك أقساما لذاتها. والشمس وضحاها، أي والشمس اليمين بالشمس، وما مضى وما سيأتي معنا في ذلك. ومن ذلك ونفس وما سواها، ما إما أن نفسرها كما قلنا في نظيرها من قلب بمن يبقى، ونفس ومن سواها، من سواها الله جل جلاله فهو قسم بالله، قسم بالذات العلية. وأما نعتبرها ما المصدرية فيصبح الكلام ونفس وتسويتها، فهما يمينان وقسمان. قسم الله بالنفس بشرية، نفس آدم وحواء وذريتهما، وما سواها، ما سواها في خلقها، ما سواها في جمالها، ما سواها في كمال اعتدالها، من جمال قامات إلى عقول إلى مدارك إلى عينين إلى شفتين إلى بقية ما جمل الله به الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم النفس، وفق النفس وخذلها، ألهمها فجورها خذلها، في الهداية للصواب، في الهداية للفلاح، لما يعلم الله تعالى من فساد قلب هذا الفاجر، فخذله ولم يعنه على التقوى والصلاة. وإن أحدكم ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا، أي 70 عاما، فليس في العام إلا فصل الخريف أي 70 عاما. فألهمها فجورها وتقواها، والصفا ذات التقى والنفس الصالحة، وفقها للتقوى، للعمل بالطاعة، للعمل بالتوحيد، لطاعة الله ولرسوله، إلى أن وصلت هذه النفس يوم القيامة مؤمنة موحدة تقية صالحة، ونفس أخرى خذلها، لم يوفقها للخير ولم يوفقها للتقى، فعندما خذلها لم يظهر منها إلا الفجور وإلا الفسوق وإلا الكفر والعصيان. على أن هذا كذلك مما سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ذات تلك أعمال نبتدئها أو نبديها؟ هل هو شيء قد مضى وانقضى، أو أعمال نبتدئها من جديد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك مما جفت به الأقلام ورجعت منه الصحف. فقالوا: إذن يا رسول الله فيما العمل؟ قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له، من يسر للخير وكتب في كتاب السعادة يسره الله لفعل الخير ولأهل السعادة، ومن كتبه الله في أهل الشر والفجور يسر لفعل ذلك، ولم يوفق لفعل الخيرات ولا فعل الصالحات. فألهمها فجورها وتقواها، يقول ربنا جل جلاله: كذبت، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من الناس من النفوس من زكى نفسه، أي طهرها من الوثنية، طهرها من الشرك، طهرها من المعاصي والمخالفة، قد أفلح من زكاها، قد أفلح كان من الفالحين، كان من المبصرين، كان ممن وفقه الله لفعل الخير وألهمه إياه وأعانه عليه، فبذلك أصبح من المفلحين ومن أهل اليمين وأهل الجنة الذين يعطون كتبهم بيمينهم. قد أفلح من زكاها، من زكى النفس، من زكى نفسه، طهرها عن الأضرار وأوساخ الشرك وأوساخ المخالفات وأوساخ المعاصي على كل أشكالها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أصيب بالخيبات، أصيب بالدمار والهلاك ودخول النيران من دساها، دساها من التدبير، أخفى عملها، عملها الفاجر، عملها الفاسق، هذا الذي دسا نفسه فدمرها وأهلكها وارتكب بها السيئات والشرك والمخالفات، هذا قد خاب وخسر، خاب في حياته، خاب يوم القيامة، وخسر نفسه، وخسر دنياه وآخرته. فمن زكى نفسه طهرها بالتوحيد بالطاعات باتباع الله ورسوله بالسماع لما قال الله في كتابه والإنصات لما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا قد أفلح وتزكى وتطهر وقد خاب خسر دنياه وخابت سيرته وخابت عيشته فلم يكسب منها إلا الذل والهوان واللعنة والغضب. من دساها من أهلكها بالمعاصي من دمرها بالمخالفات من اتبع سبيل الكفر وسبيل الفسق وسبيل المعصية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول ربنا جل جلاله كذبت ثمود بطغواها. الله يضرب الأمثال بهذه الأمم السابقة أمة نوح وقد أغرقت، أمة هود وقد أهلكت وصرعت، أمة صالح وقد أصابتها الصرعات وأصابها ما تركها وكأنها لم تكن يوما. وهكذا قص الله علينا هذه الأمم التي كفرت بأنبيائها بكتب الله المنزل عليها كيف أهلكها الله بين غريق وبين مصروع وبين مرجوم وبين ملعون وبين من قضي عليه في دنيا. ولعذاب الآخرة أشد وأمتى. ذاك تهديد ونذير ووعيد لمن عمل عملهم وسار سيرتهم ومشى على منوالهم. كذبت ثمود بطغواها. كذبت نبيها صالحا بطغواها بطغيانها بعصيانها بتمردها على نبيها بفعلها للسيئات وارتكابها للمخالفات والمعصيات. فهي لطغيانها كذبت نبيها كذبت رسول الله صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذبت ثمود بطغواها بطغيانها بعصيانها بجبروتها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ثم الطغيان والتمرد والعصيان إذ انبعث وأسرع وقام من بينهم رجل منهم يقال له قدار ولا يوم الإثم فهو كافر بين الكافرين متمرد بين المتمردين. فأبى إلا أن يأتي للناقة التي جعلها الله معجزة صالح من كبرى كما طلب ثمود. فقد طلبوه إلى صخرة أن يدعو رباه ليفجر منها ناقة تقوم كاملة تامة عشراء أي حاملا في شهرها العاشر. وإذا بصالح يعظهم وأنه إذا كانت هذه المعجزة ومع ذلك أبوا إلا الكفر ولم يهتموا بها واستهتروا بكرامتها. فالله سيجعل ذلك سببا لدمارهم سببا لهلاكهم سببا لاستئصالهم للمراء. فأبوا إلا أن يكون ذلك. فقص الله علينا هنا ملخصا ما سبق أن ذكر ذلك وقاله ربنا في غير سورة من الصور، ومضى كل ذلك مبينا مفصلا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، أسرع وبادر أشقى ثمود وأخبثها وأكثرها كفرانا وطغيانا ومعصية لنبيه. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. أدرك ذلك نبيهم صالح، قال لهم نبيهم أي رسول الله أي صالح، حذرهم ونصحهم وقال لهم ناقة الله وسقياها، احذروا الناقة لا تؤذوها، لا تعقروها، لا تمدوا يدا إليها بسوء فيكون ذلك سبب هلاككم. وسقياها عندما خلق الله الناقة من صخرة أمر صالحا أن يقول لثمود لهم شرب معلوم وللناقة شرب يوم معلوم، أي يوم لشرابها ويوم لشراب ثمود كلهم. وإذا بهذا الطاغية الشقي بل أشقى ثمود أبى إلا المخالفة والعصيان، أبى إلا أن يأتي لهذه المعجزة الفريدة خلق الناقة من صخرة، أبى إلا أن يمسها بسوء. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتقوا الناقة، اتقوا أذاها، اتقوا عقرها، اتقوا سقياها، لا تمنعوها من يوم شربها، لا تمنعوها حصتها وسهمها في الماء، وإلا حلت بكم اللعنة والدمار والهلاك. فقال لهم رسول الله أي صالح، أي رسول الله إليهم، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا أذاها، احذروا عقرها، اتقوا ألا تمسوها بسوء، ولا تمنعوها يوم شربها، ولا تدعوها عطشا إلى الموت، أو تعقروها وتقتلوها فيصيبكم من الله خراب ودمار. وإذا بهم عصوا رسولهم وكفروا المعجزة التي هم الذين طلبوها، فقال ربنا عنهم فكذبوه فعقروها، فكذبوا صالحا، كذبوه فيما نصحهم به وحذرهم إياه ونهاهم عنه، أن يمسوا هذه الناقة بسوء، أن يمسوا شربها وحصتها من الماء، وإلا حل بهم الدمار والخراب. فكانت النتيجة كذبوا رسالة، كذبوا معجزة، مع أنهم هم الذين طلبوها وبينهم كانت وأمامهم وجدت، فهم كانوا حاضرين عندما جاء للصخرة التي طلبوا منه أن يدعو رباه أن يخلق من هذه الصخرة ناقة تكون من طولها وعرضها، تكون تشراء حاملة في شهرها العاشر. فكانت ذلك كما طلبوه وكما ألحوا عليه على نبيهم، ومع ذلك كفروا بكل ذلك، أبوا الإيمان به، كذبوا صالحا في رسالته رغم ما أتاهم به من معجزات وعلامات تدل على صدقه في إيمانه، تدل على صدقه في دعواه الرسالة وأنه رسول الله حقا. فكذبوه فعقروها، ولما كانت النسبة لهم جميعا لثمود، مع أن أول الآية قال الله إذ انبعث أشقاها الذي قام إليها وعقرها شخص واحد، ولكن حاضر السيئات، ولكن حاضر الجريمة إذا حضرها ولم يخالف، حضرها ولم ينهى، حضرها ولم يستنكر، يعتبر مشاركا في الجريمة، يعتبر مشاركا في المعصية والسيئة. وما مس هذا يده في الناقة وما عقرها حتى أجمع أهل ثمود كبارهم وصغارهم نساؤهم ورجالهم على تحريض هذا الدار، على البطش بها وعلى عقرها، فكانت نسبة عقرها ونسبة إذايتها لهم جميعا صحيحة هي بهذا الاعتبار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في مثل هذا المعنى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإلا فمن لم يغير ومن لم يستنكر يكون شريكا في فعل ذلك المنكر. من رأى منكم منكرا تنكره الشريعة، تنكره كتاب الله، تنكره السنة المطهرة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلساني، على الأقل فليقل بلساني: هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا ينبغي. فإن كان جبانا خاف أن يمس يده، خاف أن يتكلم بلسانه، فمن لم يفعل فبقلبه، ينكر بقلبه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك ذرة من الإيمان. فمن لم ينكر بيده ولم ينكر بلسانه ولم ينكر بقلبه، إيمانه يصبح مائعا، يصبح مشكوكا فيه، يصبح إلى الكفر أقرب منه للإيمان. ومن تمام الإنكار على الأقل أن يترك ذلك المجلس وأن يبتعد عنهم، وإلا كان شريكا لهم. وهذا مثال: فكذبوه فعقروها. وما الذي حدث؟ الذي فعل ذلك واحد، وكما قال ربنا جل جلاله: إذ انبعث أشقاها. ولكن هذا الأشقى، هذا الأخسر، هذا الضال التائه الضائع، عندما تطوع ليفعل ذلك ويتولاه بنفسه، كانت جميع ثمود موافقة له ومحرضة إياه ومنتظرة منه فعل هذا، فكانوا جميعا يعتبرون شركاء له في جريمته، في كفره، في اعتدائه، في مسه لهذه الناقة المعجزة. ولذلك الله عندما عاقب لم يعاقب هذا وحده، فعاقب ثمود جميعها، دمرها ولم يبق منها أحدا، وكما قال جل جلاله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم، أهلكهم، دمر الأرض عليهم، زلزلها بهم، قضى عليهم قضاء استئصاليا، لم يبق منهم أحد، لا رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير، لا ترى منهم نفسا ولا ترى منهم إنسان، فعم الهلاك الجميع، وأصبحت ديارهم خالية لما فعلوا، وأصبحوا كأنهم الجذوع الخالية لما فعل الله لهم. إنا سخرا من الليالي ومن الأيام التي لم تبق منهم حيا ولم تبق منهم جسدا كاملا، فقد مزقت الأجسام وفصلت الرؤوس عنها والأجسام عن الرؤوس، وهكذا دمدم عليهم ربهم، دمرهم، أهلكهم، زلزل أرضهم، زلزل ما تحت أرجلهم، إلى أن عم الهلاك والدمار الجميع، فدمدم عليهم ربهم فسواها، سوى الأرض بعقابه بنقمته، لم يترك أحدا حيا ينبس بكلمات أو يتحرك بنفس. والله جل جلاله يمهل ولا يهمل، يمهل يدع فرصة للإنسان رحمة به، لعله يوما يسمع موعظة فيتعظ، يسمع نصيحة فينتصر، يأتيه دافعا يأمره بالخير، جانب الخير في نفسه، من يمكن أن يعاشر فينصحه بكلمة، وإذا بمثل هؤلاء لا تفيد فيهم موعظة ولا تنفع فيهم نصيحة، ولا يزدادون مع الأيام إلا عصيانا وإلا تمردا وإلا كفرا، وهكذا بعد ذلك يعمهم الله بلعنته ويعمهم بعقابه، فلا يبقي منهم نفسا تتحرك كما صنع بثمود جل وعلا وعز مقامه، فدمدم عليهم ربهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ويقول ربنا في ذلك: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عندما كذبوا نبيهم وعصوا رسولهم وأبوا إلا المساس بهذه الناقة إلا عقرها وقتلها، أبى الله جل جلاله إلا أن يعم بعقوبته كل ثمود، لأن من فعل ذلك بيده ومن دعا إليه وحض عليه وسراه وكان به مرتاحا يعتبر في ذلك شريكا. ولذلك لما حلت عقوبة الله ولعنته عامة الكل، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بما صنعوا بالناقة من عقر ومن إيذاء ومن قتل، فسواها، فسوى بعقوبته، سوى بين الكبير وبين الصغير، فلم يترك منهم أحدا ولا نفسا تنحن أو تتحرك، فكان القضاء شاملا، فكان الدمار كاملا، دمدم عليهم الأرض ودمدم عليهم الأجواء، وحلت عليهم لعنات الله من كل جانب، فلم تبق منهم نفس تتحرك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عندما فعل ذلك هذا القاتل، هذا العاقر، فعل ذلك ولم يفكر في العاقبة ولم يخف من العاقبة ولم يقدر أن ما سيفعله بهذه الناقة المعجزة التي خلقها الله على غير عادة خلق النوق والجمال، خلقها من صخرات لتكون بمثابة صدقوا عبدي صالحا فأنا أرسلته فهو رسولي إليكم ونبي إليكم، فما أمركم به فأنا الآمر، وما نهاكم عنه فأنا الناهي. مع كل ذلك ومع هذه المعجزة الفريدة في نوعها، أبوا إلا أن يكذبوه فكذبوه جميعا ولم يؤمن منهم أحد، وعصوه جميعا ولم يطعه منهم أحد، ولم يستنكر هذه الفعل من فاعلها أحد. فاعتبروا جميع المجرمين متمردين كفرة فاسقين. فعندما حلت اللعنة ودمرت الكل ودمدمت بالكل بذنبهم وعصيانهم، كان ذلك لعدم خوف من العاقبة ممن ارتكب ذلك أو دعا إليه أو حض عليه، ولا يخاف عقباها. وقديما قال المثل العربي: من لم يتدبر العواقب ليس له الدهر بصاحب. من لم يفكر طويلا فيما سيفعلوه، ماذا سينشأ عاما، ما النتيجة، ما النهاية، أخذ يفعل على عمايا. لا ينظر مواطئ قدمي، ولا يسمع لنصيحة ناصح ولا عظة واعظ. هذا عندما يفعل ذلك يتسبب في هلاكي وهلاك الكثيرين من أمثالي من جماعتي ممن أطاعهم وأطاعوه وتواطؤوا على الكفر والعصيان. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا العاقر، هذا العاصي المكذب فعل فعلته من عقر الناقة، ولم يفكر في العاقبة ولم يخف العاقبة، فكانت النتيجة دمار جميع قومي كبارهم وصغارهم، ولم يبق منهم أحد، جزاء وفاقا لشركهم لتكذيبهم لرسولهم لاستهتارهم بهذه المعجزة التي هم طلبوها وألحوا عليها، حتى إذا كانت استهتروا بها ولم يعطوها أي حرمات ولا للنبي التي جاءت على يديه. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الشمس، وننتقل بعدها لتفسير سورة الليل، وهي مشتملة على 21 على 21 آية. وقد اختلف هل هي مكية أو مدنية، هل نزلت على رسول الله وأوحي له بها وهو في مكة أو وهو في المدينة، ولكن سياق السورة وقصر آياتها وابتداءها بالأقسام والكلام الوارد فيها عن العقائد، عن الآخرة، عن الشرك والإيمان، تدل دلالة واضحة على أنها مكية، فهي أشبه بالسور الماضية في قصرها وقصر آياتها، وفي كونها خلت عن الأحكام وخلت عن الأوامر والنواهي، وليست إلا دعوة للإيمان تزييفا للشرك والعصيان، دعوة لحسن الأخلاق ولتدبر الآخرة وتدبر الحياة والتفكير فيها بعقل نيير بعيد عن الشرك والوثنيات وخلطاء السوء من دعاة النار. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يقول ربنا جل جلاله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى قسم كالأقسام السابقة والأيمان الماضية، والنهار إذا تجلى كذلك، وما خلق الذكر والأنثى كذلك. إن سعيكم لشتى هو المقدم عليه. والليل إذا يغشى والليل إذا غطى وهش بظلمتي النهار وضياء، والليل إذا اشتد ظلامه فغطى النور وغطى الشمس وحجبها، وانتقل النهار من نهار مشرق إلى ليل معتم، لا يكاد الرجل يخرج يده وهو يراها، خاصة في الليالي التي لا قمر فيها، والليل إذا يغشى، والليل إذا عمت ظلمته سطرت الشمس ونورها وضياءها، والنهار إذا تجلى ويقسم ربنا جل جلاله بالنهار إذا تجلى كشف عن ضيائي، كشف عن إنارتي، كشف عن نوري، فغطى الليل النهار وغطى النهار الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وإذا فسرناها بما يقوله بعض المفسرين بأن هناك حد يدل عليه السياق، وقلنا ورب الليل إذا يغشى ورب النهار إذا تجلى، فيكون القسم بالله رب الليل ورب النهار، وليس هو بليل ولا بنهار ولا بظلمة ولا بضياء، والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق كبعض الأيمان الماضية في السورة الماضية، وما خلق الذكر والأنثى، إما أن نفسرها ما بمن، أي ومن خلق الذكر والأنثى، يبقى الله جل جلاله يقسم بهذا بذاته العلية، لأنه الذي خلق الذكر وهو الذي خلق الأنثى. وقد قلنا بالأمس وعند الكثير من المناسبات ما الموصولة الشأن فيها أن تطلق على ما لا يعقل، ومن تطلق على من يعقل، ولكن أحيانا تقوم ما مقام من وتقوم من مقام ما. وما خلق الذكر والأنثى، أي ومن خلق الذكر والأنثى، والذي خلق الذكر والأنثى هو الله جل جلاله، وهنا التأويل السابق لا يصلح، ورب الليل ورب النهار هنا من الأصل، الله جل جلاله أقسم بذاته العلية فيما إذا كان التفسير هكذا. وما خلق الذكر والأنثى، أو نقول ما مصدريا، وخلق الذكر والأنثى، ما المصدرية تثبت مع ما بعدها بمصدر، فيصبح الكلام وخلق الذكر والأنثى، فيبقى هو قسم للذكر والأنثى، خلقهما خلق الذكر والأنثى، والذكر هنا آدم والأنثى هنا حواء، إذ هو الذكر الأول الأب الأول للبشر، وحواء هي الأنثى الأولى، الأنثى والأم لبني البشر لبني آدم وحواء، فيبقى هو قسما بآدم وحواء. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذه الأيمان المقسم عليه هي هذه الآية، يقسم الله بالليل والنهار والذكر والأنثى، لأن سعي الناس مختلف، لأن عمل الناس مخالف، السعي العمل، شتى جمع شتيت، كمرضى جمع مريض، إن سعيكم لشتى لمتشتت لمتنوع، من الناس من يسعى للخير ويرشد إليه، ومن الناس من يسعى للشر وينبه عليه، ومن الناس من يعبد الله مخلصا صادقا، ومن الناس من يعبد الله على حر، من الناس من يؤمن بالله صادقا جنانا ولسانا وأركانا، ومن الناس من يجاهر الله بكفره بشركه ولا يخاف عاقبة ولا يخاف يوم القيامة لأنه لا يؤمن بها. إن سعيكم لشتى، وهكذا تجد الولدين وتجد الأختين من صلب واحدة من رحم واحدة، وسعي أحدهما يخالف سعي الثاني، هذا صالح وهذا عالم وهذا مكثر للخيرات، وذاك صالح قل ما يفعل الخير وقل ما يطيع، فتغلب عليه المعصية والمخالفة، مع أن الأب واحد وأن الأمة واحدة، ولكن السعي والعمل ليس كذلك، العمل والسعي مشتت ومختلف، كل واحد يميل لما يستحسن، ولذلك أسباب، أحيانا يكون السبب من البيئة الفاسدة، وأحيانا من العشرة الفاسدة، وأحيانا من المدرسة الفاسدة، وأحيانا من المجتمع الفاسد، فيكون هذا في الأصل من طينة طيبة صالحة للخير، ولكن أفسدتها البيئة، أفسدتها المجتمع، أفسدها عشراء السوء. إن سعيكم لشتى، يقول ربنا جل جلاله، فأما من أعطى واتقى وصدق فأخذ ربنا يفصل باختلاف السعي واختلاف الأعمال، فقال لنا جل جلاله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى، أعطى من ماله، أعطى زكاة ماله، أعطى نفقة أولادي، أعطى حقوق الفقراء، أعطى حقوق المساكين، شارك مجتمعا في خيرهم وشرهم بماله، بما أعطاه من قوة ومن مال ومن جاه ومن عون، واتقى كان ذلك العطاء في تقوى، تقى الحرمات فلم يرتكبها، تقى المخالفات فلم يخالفها، جعل بينه وبين الكفر وبين المعاصي وقاية، وقتله عن المعصية وعن الكفر، ولا بد من هذا الشرط، وإلا فالعطاء بلا تقوى لا نتيجة لا ولا ثواب لا، ويكون مع ذلك لم يفعل ذلك لله ولا قربى لله، ومن فعل شيئا ليقول الناس ويرى الناس كان هذا مرائيا، كان هذا منافقا، لا يفعل الخير لله ولكن يفعله ليقال، ليقال كريم وليقال معصم، وهو ذا قد قيل. أما الأجر والثواب إذا لم يكن العمل لله فلا أجر ولا ثواب. فأما من اتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسروا الحسنى بالجنة، فسروا الحسنى بلا إله إلا الله، فسروا الحسنى بالإيمان والإسلام، وكل ذلك في معناه ومؤداه واحد. صدق بالجنة أي صدق بالدار الآخرة، وليس في الجنة إلا دارا من دور الآخرة، هي لمن اتقى وآمن بالله وجاء ربه يوم القيامة وهو مؤمن موحد تائب. صدق بلا إله إلا الله لم يشرك بالله أحدا لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. عاش على كلمة لا إله إلا الله ومات على كلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تتم إلا بمحمد رسول الله، فهي مفتاح الإسلام ومفتاح الإيمان ومفتاح الدخول للجنة، لأن من لم يؤمن برسول الله لم يؤمن بكتاب الله ولم يؤمن برسالة، وبالتالي كفر بالله، لأن الذي بلغنا عن الله كتابا بلغنا عن الله وحيا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به كفر برسول كفر بالله. ولذلك الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لكون الطاعة النبوية في البيعة ومد اليد للبيعة والقتال والجهاد معه والطاعة بقوله ذاك كان من أمر الله وما أرسل به الله رسولا. ولذلك من أطاع الرسول أطاع المرسل، ومن كفر بالرسول كفر بالمرسل. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من كان كذلك أعطى من ماله الحقوق للمساكن والأقارب